نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكل عام أنتم بخير. بمناسبة شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الطاعة، شهر الزكاة، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمه ويجتهد فيه من الطاعة أكثر مما يجتهد في غيره. وكان كلما مشى الشهر وقارب الانتهاء ازداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعة والاجتهاد، وكان أكثر ما يجتهد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. وكان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشرة حتى لا يضيع منها أي شيء، وكان يكثر من قراءة القرآن، وكان يعرض القرآن في كل عام مرة على جبريل عليه السلام، وفي آخر عمره عرضه عرضتين قالوا هذا إذان بدنو أجله وانتهاء عمره صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتهدوا في الطاعة والعبادة ولا تكسلوا، فإن في أول الشهر كنا نملأ المسجد في صلاة القيام والطابق العالي، ثم الآن صرنا في صلاة القيام أو صلاة التراويح يمتلئ المسجد فقط، وأما الطابق الدور الثاني صار مغلق، صار مغلق لأنه صار خاوي على عروشه. معنى ذلك أن نسبة المصلين تقريبا نزلت إلى النصف، فنخشى أن تنزل النسبة أكثر من هذا. فيا عباد الله اصبروا، يا عباد الله اجتهدوا، يا عباد الله قال الله لنبيه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم من تلمح العاقبة، من تلمح العافية هانت عليه البداية، كالذي يعمل عملا دؤوبا صعبا لكنه يرى في النهاية أنه سيصل إلى جائزة كبرى، تلك الجائزة الكبرى تجعله يحث أو يسعى السعي الحثيث السريع لأجل أن يصل إلى تلك الغاية. أرأيت إلى طريق أوله عندك آخره الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، إن للصائمين بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون، إذا دخلوا أغلق الباب فلا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فإذا قاموا دخلوا من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. وأهل قيام الليل وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه، وعدهم الأجر الكبير والأجر الجزيل، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه بالناس. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: عليكم بقيام الليل، يعني إلزموه، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقوم الليل مع أصحابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إيه المطلوب؟ فاقرأوا ما تيسر منه. أهل الكتاب قال الله عنهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فلا يستوي قائم الليل، ولا يستوي الذي يذهب وينصرف، ولا يستوي الذي يقوم إلى آخر الليلة، ولا يستوي أيضا الذي يترك وينصرف. ونحن ولله الحمد جاهدين في هذا المسجد، نحاول أن نقدم أمرا دعويا طيبا، يعني قربة إلى الله سبحانه، نسأله القبول منا ومنكم ومن الجميع. نحاول جاهدين، يعني مثلا في صلاة قيام الليل، يقول السائل: ليه ما عندنا استراحة في نصف الصلاة؟ الجواب: جاء الناس من أجل الصلاة، ولعل الاستراحة تطول، ولما إذا طالت الاستراحة بعض الناس ينصرف، فلما ينصرف خسر تلك الجائزة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فآثرنا أن تكون الليلة قياما كاملة ثم بعدها نجلس، من أحب أن يسمع سمع، ومن أحب أن ينصرف انصرف، ومن كان عنده مصلحة لا نعطله عن مصلحته، ذاك سبب أن نسرد القيام كاملا. أمر آخر: نقرأ في كل ليلة بجزء واحد على قدر طاقة الناس، لو قرأنا بجزئين هذه مشقة، ولو قرأنا أقل من ذلك. قل لي، ليه كام مرة ما سمعت القرآن كله؟ ليه كام مرة ما قرأت القرآن كله؟ والله يأمرنا بقراءته ويعد عليه الأجر الكبير: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قراءة القرآن وإقراؤه سبيل النجاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان يقرأ أصحابه القرآن، وكان يقرأ على الناس القرآن ويقول: أنا رسول الله، فيقال اثبت، فيقرأ عليهم القرآن. هو إثبات قاطع، حجة كبرى، معجزة ليس لها مثيل، كلام الله القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي شهر القرآن أمسك بالمصحف واقرأ منه، ولا تستطيع القراءة اسمع، عندنا أصوات للقراء مسجلة، قراءات يعني متنوعة لحفظة ومتقنين وقراء، اسمع واقرأ. يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ. وقال النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الذي يقرأ القرآن بسرعة ومهل ومهارة هو مع السفرة الكرام البررة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دعوته، نابذه أهل مكة العداء وحاربوه أشد حرب عرفت، فصبر صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى الأمر به إلى أن يهاجر هاجر. وقبل الهجرة كان يأذن لأصحابه أرسالا ووحدانا وجماعات أن يهاجروا من بلدانهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله مصعب ابن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. قال: فكان يقرآننا القرآن. يقول: ثم جاء عمار وسعد وصهيب، يقول أو بلال، يقول: ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، يقول: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: ولم يقدم النبي حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في غيرها من السور، رواه البخاري. فالحديث الذي ذكرت لك في البخاري نصه أن أصحاب النبي كانوا يبدأون بإقراء القرآن وتعليمه وتعلمه. ذاك الأعمى ابن أم مكتوم، أعمى العين لكنه حي القلب، حي العزيمة، هذا الأعمى الذي جاء فيه قوله سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذهب يسعى إلى رسول الله ليتعلم الدين، فأجله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلم الكبار، حتى يكلم الرؤساء، ثم سيأتي إليه، فعاتبه الله فيه وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا أعمى، لكن اسمع إلى قلبه. جاء بعد ذلك إلى رسول الله، ورسول الله يستقبله ويعلمه ويقرئه القرآن فيقرأ ويحفظ. ثم لما يأذن ربنا في الهجرة يهاجر الأعمى رضي الله عنه، يمشي على قدميه من مكة إلى المدينة 10 أيام، فإذا ما قبله قابل مسلم سائل في تلك الصحراء المطرة من الأطراف، وقال يا أعمى أين تذهب؟ يقول وأنصر دين الله. ولما هاجر ابن أم مكتوم؟ يقول أنصر دين الله، وقد كان رضي الله عنه، فجعل يقرئ الناس القرآن ويعلمهم ويربيهم إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من غزوات رسول الله كان رسول الله يخرج في بعض أسفاره ويستخلف هذا الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، يستخلفه على الناس بالصلاة فيصلي بالناس، وكان من أهل الصلاة وكان يحبها وكان يحرص عليها وفي المسجد. وجاء يوما يستأذن رسول الله أن يرخص له في ترك صلاة الفجر في الجماعة، لأن المدينة كثيرة الهوام وتأتي عليه الكلاب الضالة، ثم هو لا يجد قائدا أو معه قائد لا يلائمه، والأرض كثيرة النخل، ويصطدم بهذه ويسقط ويقوم ويذهب. فقال له النبي صلي في بيتك، فمضى الرجل، فبعد قليل ناده رسول الله، قال تسمع النداء؟ قال أسمع. قال فأجب، وكان يأتي ليصلي الصلاة. في العام الماضي قرأت عليكم على الحضور منكم كتاب تعظيم الصلاة للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، كان هذا يقرأ بعد صلاة العصر يوميا في المسجد، وكان مع الحضور نسخ من الكتاب ينظرون فيها. وحكى الشيخ قصة عن رجل من بلادهم أعمى وبيته بعيد عن المسجد ولا يجد قائدا، فكان يمد حبلا من باب بيته إلى باب المسجد، فإذا ما سمع الأذان وكان متطهرا مستعدا يقوم يمسك بالحبل ويمشي مع الحبل إلى أن يصل إلى المسجد يصلي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة أخذ الحبل ورجع إلى بيته. فيا أيها المبصرون، ألا تستحي من هؤلاء العميان؟ ألا تستحي من هؤلاء أهل الأعذار؟ ومع ذلك يأتي أحدهم ليقام في الصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحوادث المتجددة لا تملي على المتكلم أمورا يجب عليه بيانها. لولا الحوادث تلك لكانت خطبتي اليوم الأخيرة في سورة الأحقاف، هو ما جهزته وأتيت من أجله، وإنما أين الكلام عن الأحقاف؟ وأين تكميل السورة؟ والأمر مناسب، تفسير القرآن في شهر القرآن والخطبة الأخيرة من السورة إن كان، ولكن لما رأينا هذا الانحسار في عدد المصلين كان لابد من التنبيه، ولما رأينا هذا التكاسل قلت لكم في أول الشهر احنا عدى أسبوع، النهاردة 7، الأيام سريعة جدا، القيامة جاية، أنا كأني أخطب الجمعة مش كل أسبوع، كأنها يوم ويوم، سريعة جدا. ده كنا بيوم النهاردة زي اليوم نقول هيكون في صلاة ولا ما في، وسريعة جدا ما في وقت خالص، والنبي أخبر بذلك أن من علامات الساعة تقارب الزمان. فلما يكون في أسبوع واحد الجامع فعلا مليان للآخر والدور الثاني مفتوح مليان، طب امبارح أول امبارح وقلت للقائمين على المسجد ما تفتحش الطابق الأعلى، ليه نفتح خطوة في حد أصلا؟ وبعدين تفتحوا للأطفال يطلعوا يلعبوا فوق، عيل يأذي التاني يضرب صاحبه، لا بلاش. فما امتنعوا، امتنعوا ليه؟ لأن ما فيش مصلين، إنما لو كان فيه مصلين كانت فتح المكان إجباري، من هيروح يصلوا فين؟ يصلوا في الشارع والمكان موجود. فيا أحباب اتقوا الله، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بيّن لكم سنن الهدى. يقول ابن مسعود: لقد رأيتنا، يقصد أصحاب محمد، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: ولقد كان الرجل، يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني لا يستطيع أن يقوم، اثنين بيسندوه. طب أنت مثلك معذور، ليس على المريض حرج. يقول: طب والأجر يا سيدي؟ الأجر المكتوب لك إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول: لا أستطيع التخلف، أصلي في البيت إزاي والجمع مفتوح. فنرجو أن يكون بعد الخطبة دي نرى الليلة في مسجدنا وفي غيره أعداد الناس ترجع إلى ما كانت وتزيد. مسألة أخرى يمليها الواقع هو أن في مسجدنا هذا تربية للأولاد على طول السنة بتدريس مجموعة من الأحاديث المنتقاة في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم البيع والشراء، ثم طلب العلم والقرآن، أو القرآن وطلب العلم، ثم البر والصلة، ثم حسن الجوار، ثم صفات المسلم، ثم الدعاء والذكر، ثم خاتمتها التوحيد والاعتصام بالسنة. هذه 100 حديث. من كان من أولادكم يحضر معنا يعلم هذا 100 حديث. عدد الأولاد أحيانا بيزيد وأحيانا بيقل، لا بأس. تكون زيادته في الصيف طبيعي، وقلته في الشتاء من أجل المدارس والدروس والواجبات برضو شيء طبيعي جدا، لكن نحاول تلك التربية. من الأحاديث التي نعطيها إياهم حديث عن تحريم ترويع الآمنين، والأولاد حفظوا الحديث وحفظوا التطبيق عليه وأعطوا جوائز، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي من أعطاهم، آمين. واضح، وأشياء رمزية. لكن أنا لماذا أذكر هذه؟ قلت لك أحيانا تأتي تتكلم بكلام يفرض عليك الواقع كلام تاني. إيه الواقع اللي يفرض عليك كلام تاني؟ لما تعرف أن طفل 11 سنة يقول لآخر: هات الفلوس اللي معاك، فيقول: لا أعطيك، فيضربه فيقتله. الحادثة كلكم تعرفوها، يضربه ويقتله. لو أن هذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشار إلى مسلم بحديدة، وقال: من أشار إلى مسلم بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان يخاف لأبيه وأمه. لو علم النبي قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه، لا جادا ولا مزحة، لا جادا ولا مزحة، قال: وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه. ونهى النبي عن إيذاء المسلمين، وقال: من مر من شيء في مساجد المسلمين أو أسواقهم ومعه نبل فليمسك على نصالها. لما يمسك على النصل؟ قال: ألا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول الإنسان السلاح بحده، وإنما إذا أردت أن تعطي آخر سكين يكون الحد من عندك أنت واليد من عنده هو. لما يا رسول الله؟ قال: لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. وهذا الذي يمسك بسلاح ويضرب ويقتل، سبحان الله، أين التربية التي تربيها ابتداء؟ أو قل وكن صريحا: حجم المخدرات الحاصلة في مكان كذا وتحت الدائري ويقفون لها توابير، مش عارف، والله ما لا تدري ما تقول، فلاحظت مخه ما عنده رأس، ما عنده عقل، أضاعت به، عصفت به. هو ده كان يربى أن يدخل المسجد؟ كان يربى أن يسمع حديث رسول الله؟ كان يربى على قيام الليل؟ أنا لا أهاجمه، اللهم تب على جميع المسلمين يا رب، إنما أقول: أين أنت وأين ولدك وأين تربيتك وحضوره المسجد؟ وانظر المجتمع صغار وكبار وعجزة، ده الطبيعي، فخلي النسب متساوية. معظم الحضور لأمامي كبار، طب وعيالكم فين؟ يعني معظم الحضور اللي أمامي كبار. طب لو خدنا نسبة وتناسب وقطاع عريض هتجد البناء المجتمعي لنا قاعدة العريضة صغار السن، فإذا ما كنا أكثر قليلا كبار السن عددهم أقل، عددهم أقل لغاية الجماعة العجزة عددهم أقل للناس في البلد. طيب يعني معنى ذلك أن الصغار اللي هو من 10 ل20 سنة دول أكبر نسبة في الناس، فين 10 و20 في الجامع؟ أختم الكلام بحديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي ابن الرسول. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. بدر كانت سنة 2 من الهجرة في رمضان، 17 رمضان سنة 2 من الهجرة غزوة بدر. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها بعد غزوة بدر. فأنا يعني علي تزوجها سنة 3، فخليه تزوجها حملت ولدت. يبقى الحسن بن علي رضي الله عنه يوم ما يكون كبير مواليد آخر سنة 3 من الهجرة، ده على يعني أكبر سن لي. وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي ميت 10 هجرية باليوم، 10 سنين عاشهم في المدينة باليوم، داخل المدينة 12 ربيع ومات 12 ربيع صلى الله عليه وسلم. يبقى الحسن بن علي على أعلى تقدير لن يتجاوز سنه 7 سنوات وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي مطهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء الحسن رضي الله عنه، يعني آل البيت لا يأكلون الصدقات. النبي كان يقبل الصدقة يوزعها على الناس، ويقبل الهدية يأكل منها يوزع على الناس، إنما لا يأكلون الصدقات. فالحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة يأكلها، ودي من تمر الصدقة، وطفل، فقال له النبي كخ كخ ارمي بها، واستخرجها النبي من فم الحسن، ثم قال له أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ إن امسك الجملة دي وفهمها عربي، يا رجل يا عربي، أما علمت، علم فعل ماضي، يعني ده متقال لك من زمان إن إحنا ما بنأكلش صدقة، وإنت إزاي تعمل دي؟ ولم يقل ده صغير، يعني كلمة كخ كخ تشعرك إن الحسن كان عنده 70 سنة، هتقال له كخ كخ؟ طفل صغير دول بيعرف يمشي، يعني معنى ذلك هذا مع رضاع لبن الأم كان يعلم دين وتقوى، مع رضاع لبن الأم كان يعلم حلال وحرام. وفي خلي بالك برضو حاول تربي، والفقهاء يقولون الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى، ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم